نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، جاء فيهما كثيرا ذكر البركة وما تكون فيه البركة. فالبركة هي كثرة الخير ودوامه واستمراره ونفعه في الدنيا والآخرة، وهي من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الذي تستمد منه البركة، وهو الذي يبارك فيما شاء سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقد جعل الله تعالى البركة في كتابه الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك. والبركة في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وقال سبحانه: وباركنا عليه وعلى إسحاق، على إبراهيم وإسحاق عليهما السلام. وكل أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم بارك الله فيهم وجعل فيهم البركة. وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يصلي مصل إلا ويقول في صلاته: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيدعو له المسلم بالبركة صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مباركا يتبرك الناس به حسا ومعنا. فالبركة باتباع سنته والعمل بأوامره عليه الصلاة والسلام وبتصديقه ومحبته. فهذه البركة العظيمة في الدنيا والآخرة. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنخم، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم، يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها، يلتمسون البركة من أن يقع في أيديهم شيء من بصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، يعني يتنافسون على الحصول على شيء من الماء الذي مسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وضع يده في طعام ودعا فيه بالبركة لا ينفد هذا الطعام، وكان من معجزاته عليه الصلاة والسلام أو يكسر هذا الطعام القليل حتى يأكل منه جمع غفير، فكانوا ربما يكونون أكثر من 1000. وفي بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 1400 وفي بعضها غير ذلك، ويؤتى بطعام يسير لا يكفي الرجل أو الرجلين، فيدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيأكل الجيش كله، ويبقى من الطعام بعد أن أكلوا أكثر مما كان قبل أن يأكلوا. وتكرر ذلك مرارا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفال الصغار فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل الحديث عن نحو 30 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل منهم كان ممن مسح على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فيشيب رأسه كله إلا الموضع الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الموضع لا يشيب، حتى إن بعضهم كان في مقدم رأسه وبعضهم في جانب رأسه، فيشيب رأسه كله إلا ذلك الموضع، حتى إن بعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان إذا حج أو اعتمر يقص من جميع رأسه إلا الموضع الذي مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم التماسا لبقاء هذه البركة. فنبي الله صلى الله عليه وسلم هو مستودع البركات عليه الصلاة والسلام. وممن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه بابنها أنس وسنه 10 سنين، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غلامك أنس يخدمك. فبقي في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، من سن 10 سنوات إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسن أنس 20 سنة. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة في عمره وماله وولده، فلما أتت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما عنده، وكان هذا شرفا عظيما فاز به أنس رضي الله عنه. وقال: مكثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا به رضي الله عنه، ودعا له قال: اللهم بارك في عمره وبارك في ماله وبارك في ولده. فأما عمره فعاش رضي الله عنه 103 سنوات، توفي 93، وكان عمره يعني 10 سنوات عندما في السنة الأولى من الهجرة، كان عمره 10 سنوات، وعاش حتى 93 رضي الله عنه، فمات وعمره 103 سنوات. وكان واحدا من آخر ثلاثة من الصحابة موتا. لما مات أنس رضي الله عنه لم يكن في الأرض أحد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا سهل بن سعد الساعدي وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنهما. ثم توفي سهل وتوفي بعده أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، كان آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه. فطال عمر أنس رضي الله عنه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر. والبركة في العمر ليست فقط أن يطول العمر، وإنما أن يطول العمر مع حسن العمل فيه. فكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة حديثا ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قراء الصحابة ومن الفقهاء المفتين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فطال عمره وحسن عمله رضي الله عنه، وقال اللهم بارك له في عمره وبارك له في ماله. فقال أنس رضي الله عنه: فأنا اليوم أكثر الناس في البصرة، يعني كان له بساتين في البصرة تحمل الثمر في السنة مرتين، وليس في البصرة بستان يحمل الثمر مرتين إلا بساتين أنس رضي الله عنه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثمر بساتينه ويجني ثمارها، ثم تعود تثمر مرة ثانية ويجنيها مرة ثانية. وأما أولاده قال: حدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج، يعني إلى أن قدم الحجاج بن يوسف. فإلى ذلك الوقت قال: حدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي 120 من الولد، 120 من أولاده ماتوا قبل قدوم الحجاج غير الذين ماتوا بعد ذلك. فكان أولاده رضي الله عنه وعنهم كانوا جمعا غفيرا، هذا غير أحفاده وأولاد أحفاده كان لا يعرفهم من كثرتهم، ربما لقيه بعضهم في الطريق فيقول: أنا ابن ابنك فلان أو ابن ابنتك فلان. وكل هذا من بركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله تعالى عن البركة في المسجد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن بركة المسجد الأقصى وبركة أرض الشام عموما: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام. وعن شجرة الزيتون: شجرة مباركة زيتونة. فكثير من الأمور وصفها الله سبحانه وتعالى بالبركة وجعل فيها البركة، والبركة في كل شيء من هذه الأمور بحسبه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المسلم إذا رأى شيئا يعجبه من نفسه أو ماله أو من أخيه أن يدعو بالبركة. فالدعاء بالبركة مما يحفظ الأشياء ويمنع العين والحسد. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه أو من أخيه فليبرك عليه، يعني فليقل: بارك الله لك. فهذا مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا أن البركة هي كثرة الخير ودوام الخير وثباته وكثرة نفعه في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الكتاب والسنة أسباب لتحصل بها البركة في المال، كثيرا ما يشتكي الناس من قلة البركة في أموالهم، فجاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أسباب من أخذ بها فإنه يبارك له في ماله بإذن الله تعالى. ومن أول هذه الأسباب الإيمان والتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكذلك أن يكتسب الإنسان ماله من حلال، فإن المال الحلال يبارك فيه بإذن الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المال: من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني لا تحصل له القناعة بما معه، فمهما كثر ماله يكون دائما كالذي أكل أكلا كثيرا ولا يزال جائعا لا يشبع. بينما الذي أخذ المال بحقه من حلال فإنه يبارك له فيه ويرضيه الله تعالى بما معه ويقنعه بما آتاه. كذلك أيضا من أسباب البركة في المال أن يكون تعامل الإنسان في البيع والشراء بالصدق والتبيين. والصدق يعني أنه لا يذكر محاسن في بضاعته ليست فيها، والتبيين يعني أنه لا يكتم عيوبا فيها ويخفيها عن من يشتري منه، وهكذا في التعاملات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمما تحصل به البركة في الأموال والتجارات والبيع والشراء الصدق والتبيين، حتى لو كان فيما يظهر أنه ضيع عليه ربحا أو بيعا، لكنه تحصل فيه البركة ويبارك له في الربح ولو كان قليلا فيما يظهر، لكن يجعل الله تعالى فيه الخير الكثير ويجنبه الآفات والبلايا التي تذهب بماله وتضر به. فالصدق والتبيين من أسباب البركة. كذلك الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى من المال من أسباب البركة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي مناد: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالملائكة تدعو لمن أنفق بأن يخلف الله تعالى عليه، وتدعو على من أمسك وبخل أن يتلف الله تعالى ماله. فالإنفاق من المال في سبيل الله تعالى من أسباب البركة فيه، لأن دعاء الملائكة مستجاب. وكذلك صلة الرحم من هذا المال من أسباب البركة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره يعني يطول عمره أو يبارك له في عمره. قد يطول العمر وقد تكون البركة، قد يكون العمر قليلا ولكن يوفق فيه لعمل صالح كثير لا يستطيعه غيره في أضعاف عمره. فالبركة تحصل في العمر والمال بصلة الرحم من هذا المال، أنه يساعد به أقاربه المحتاجين وذوي رحمه. وكذلك أيضا الحج والعمرة من المال هي من أسباب البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا من الحج والعمرة عمرة بعد عمرة حسب ما يستطيع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الإكثار من الحج والعمرة من أسباب البركة في المال، وتنفي الفقر والذنوب. تنفي الفقر يعني تكون من أسباب الغنى، فالنفقة التي تكون في الحج والعمرة نفقة يخلفها الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في الوقاية من الفقر. وتنفي الذنوب تكون سببا بإذن الله تعالى في مغفرة الذنوب. وكذلك من أسباب البركة في المال اغتنام وقت البكور لمن كان له يعني تجارة أو زراعة أو صناعة أو كذا، أنه يبكر ويبدأ في عمله مبكرا بعد الفجر، فإن هذا من أسباب البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. والصحابي راوي الحديث لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يرسل تجارته إلا بعد الفجر، فبورك له وكثر ماله ببركة هذا الحديث الشريف وببركة التبكير. وكذلك من أسباب البركة شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، من أسباب البركة في المال وفي كل نعمة أنعم الله تعالى بها على عبده أن يشكر الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر الله تعالى من أسباب حصول الزيادة والخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ارحم شهداءهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.